إذاعة بريدة تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. روى البخاري ومسلم من طريق وهيب عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. ورواه البخاري ومسلم من طريق شعبة قال: حدثنا قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس رضي الله عنهما. قوله صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته. الهبة بمعنى الهدية، وهي تختلف عن الصدقة. ظاهر الحديث يقتضي تحريم الرجوع في الهبة، وهذا مذهب أكثر أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شبه ذلك، أي شبه العائد في هبة الكلب الذي يقي ثم يعود إلى قيئه. وحين تناظر الإمامان الشافعي وأحمد في هذه المسألة، فقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في تحريم العودة في الهبة، قال الشافعي لأن ذلك لا يحرم. فاستدل عليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى بقوله صلى الله عليه وسلم: العائد في هبة الكلب. قال الشافعي: ولكن الكلب لا يحرم عليه يعود في قيئه. فقال الإمام أحمد: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس لنا مثل السوء. هذا في رواية عكرمة عن ابن عباس في البخاري. فثبت الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. ففي رواية عكرمة عن ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لنا مثل السوء. العائد في هبته إلى آخره. إذا هذا المثل ضرب على وجه التوجيه لهذا العمل على وجه الدم، وأنا أمتنع شرعا الرجوع في الهبة أو الهدية. وأما الرجوع في الصدقة فقد حكى غير واحد من أهل العلم الإجماع على تحريم ذلك. وقد قال تعالى: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. وأي أذى أعظم من العودة في الصدقة ومطالبة بها واسترجاعها بعد قبضها وفرح النفس بها. وقد جاء في الصحيحين أن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه حين أتى لرجل فرس ورآه يباع في السوق برخص وأراد يشتريه، فاستأذن وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: لا تشتره، وإن أعطاكه بدرهم. جعل دلالة أيضا واضحة على أن من تصدق بصدقة أو أهدى هدية أو لا يشتريها من صاحبها، لأن في ذلك تحايلا على الرجوع في الهبة والصدقة، ولأنه من الضروري يحابي فيها صاحبها فأغلق هذا الباب. فيؤخذ من ذلك قاعدة سد الذرائع، ويؤخذ من ذلك سؤال أهل العلم والفضل، ويؤخذ من ذلك مشروعية ووجوب لازمة التقوى للبيع والشراء، ويؤخذ من ذلك أنه لا يجوز العودة في الصدقة ولا في الهبة ولو كانت على وجه العوض بثمن أقل. لأن الإنسان حين يبذل لله فلا ينبغي له أن يرفع في ذلك ولا يشتري صدقته ولا هبته، ولكن للمهدى إليه أن يبيع هديته وما صدق عليه به إلى غير من أهدى له. ما يرد على ألسنة العامة لأن الهدية لا تباع ولا تشترى، هذا غير صحيح ولا أصل له شرعا. أنت تبيع ما أهدي لك وأنت تصدق بها لكن على غير من أهداها إليه. قوله صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيئه، تجد هذا بعض الفقهاء على نجاسة القيء، لن يمتنع حينئذ أن يعود في قيئه، فلو كان طاهرا لأذن له أن يرتجعه. وهذا قول أكثر أهل العلم بما فيهم الأئمة الأربعة، وفرق بعض الفقهاء بين قيء الصغير وقيء الكبير، وذهب السكاني وغيره من أهل العلم إلى أن القيء طاهر مطلقا، وذلك لأمور. الأمر الأول أنه الأصل، الأصل الطهارة، فلا تثبت النجاسة إلا بدليل، وقد قال تعالى ما فرطت في الكتاب من شيء، وقال تعالى وما كان ربك نسيا. الدليل الثاني أن امتناع العود في القيء يدل على النجاسة، إنما لأنه مستقبل، كمن يستقبل الإنسان يعود في النخامة ونحو ذلك، وليس من بعد نجاسة النخامة فهي طاهرة بالإجماع، ولكن من بعد أن هذه الأمور مستقبلة يصبح الإنسان أن يعود إليها. الوجه الثالث أن النجاسات لا تثبت إلا بدليل صريح، ولا دليل على ذلك، ولا يزال أهل العلم يفرقون بين التحريم والتنجيز. تستفيد من حديث الباب منع العود في القيء، ولكن ليس من أجل النجاسة، من أجل ما ترتب على العودة في إناء أو على الضرر، لأنه مستقبل ومضر، وهذا واضح من سياق الحديث. والذي يظهر والعلم عند الله أن القيء طاهر مطلقا، سواء كان قيء الصغير أو قيء الكبير، لأنه لا دليل على النجاسة، والأصل في مثل هذه الأمور الطهارة حتى يثبت دليل على خلاف ذلك. واستفاد من الحديث أيضا ضرب الأمثال تارة للتقريب للأفهام، وتارة لتقبيح الفعل، وتارة لتحسينه والحث عليه. المهم فهم هذه الأمثال واستيعابها ومعرفة ما دلت عليه واستنباط الأحكام منها. هذه الأمثال لا يعقلها إلا العالمون. واستفاد من الحديث أيضا حين قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لنا مثل السوء العاد فيه إلى آخره، استفاد من هذا التقدير بين يدي النبي حيث قال ليس لنا مثل السوء، ثم ضرب مثلا بالكلب، ذلك لينزجر العبد عن العودة في الهبة. مسائل في الباب. المسألة الأولى، إذا أهديت لرجل هدية أو تصدقت عليه بصدقة فدعاك لوليمة وأعطاك من هديته أو من صدقته تبعا للغير لا قصد، صحيح أنه لا حرج في الأكل من ذلك ولا في الطعام، فتؤتي له طيبا ولطيب الحاضرين فتدخل معهم، تهدي له لحما أو طعاما، فحين لا تتأكل من ذلك تبعا للآخرين، ولأنه ليس في ذلك معنى العود. مسألة ثانية، إذا وهبته شيئا ثمينا لا يعرف قدره أراد يبيعه بثمن بخس فهل لك أن تشتري الصحيح؟ لا، ولكن لك أن تبين له أن هذا يساوي أكثر. مسألة ثالثة، يجوز للأب أن يعود في هبته لابنه، وقد جاءت بعض الأخبار في ذلك وهي مختلفة في صحتها، وجعلوا هذا مخصصا لعموم الأحاديث الواردة في الباب، ولا يمكن على الأب من العودة في صدقته. كذلك الأم لا تمنع من العودة في صدقتها إلى ابنها، ولأنه يوجد خصائص كثيرة بالنسبة للأب مع ابنه، فمن لا يقاس أب بابنه، ولكن يعذر على حسب ما يراه القاضي أو الوالي أو من يقوم مقامهما. مسألة، الأصل في الأعيان الطهارة، فلا تثبت النجاسة إلا بدليل. الأصل في المياه الطهارة مطلقة، ولا يصح التورع والخروج عن الأصل بدافع الورع أو الاحتياط ونحو ذلك ما لم تتعارض الأدلة ولا يمكن تجد بينهما، حين يتبين عن ذلك تورعا أو احتياطا. ثم كونك تخرج عن الأصل أن تمر في طريق يصيبك ماء تقول أخشى أن يكون نجسا، هذا ضرب من الهوس. الأصل في ذلك الطهارة، فلا وجه للاحتياط ولا الورع في مثل هذه الأمور، ولا وجه للسؤال أيضا عن مثل ذلك، لأن هذا خرق للأصل في هذا الباب. إذن المشروع أن نختص الأصل في كل باب، الأصل في أعيان الطهارة، والأصل في عبادة البطلان، والأصل في المعاملات الجواز، والأصل في الشروط الجواز إذا شرط نحل حراما وحرم حلالا. واختلف العلماء في الأصل في اللحوم. مسألة، العلماء يفرقون بين التحريم والنجاسة، ليس كل محرم نجس، فالذهب محرم على الرجال وليس بنجس بالإجماع. الله جل وعلا سمى الأصنام رجسا، ولا يجب غسل اليد من نفسها رجسا. إذا حين نستفيد التحريم المسألة لا يلزم من ذلك النجاسة، ولا تلازم بين تنجيس الباطن وتنجيس الظاهر. فلحم الحمر الأهلية رجس، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل القدور من لحمها كما في الصحيحين حين استلم وغيره، ولكن ما عرق الحمر وشعرها ولعابها طاهر بأصح قولي العلماء. الصحابة كانوا يركبونها، ومن الضروري أن ينالهم عرقها وما كانوا يتورعون عن ذلك. مسألة، ضرب المثل بالكلب لأنه من أخص الحيوانات وأقبحها، في بداية الأمر شرع قتله، ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك عن قتله باستثناء الأسود البهي، يشرع قتله مطلقا لأنه شيطان، ومقصود البهيم الذي لا يخالقه لون آخر. جاء في الصحيحين حديث ابن الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبعا. جاء في صحيح مسلم من رواية ابن سيرين عن ابي هريرة: أولاهن بالتراب. ولكن هذه الرواية شاذة، وقد اختلف فيها على محمد بن سيرين ورواه أكثر الحفاظ عن أبي هريرة بدون الأعرج وأبي صالح وغيرهما. إذا ولغ الكلب في الإناء فيجب قول سبعة. وفي حديث عبد الله بن المغفل وعسروا الثامنة بالتراب رواه مسلم في صحيحه. هو ما تجد الترتيب قصة الأولى قصة الثانية سبع بالماء وواحدة بالتراب ولا يلحق بالكلب غيره. فلا يقال يلحق بالكلب ما هو أخص منه كالخنزير لا قياس في مثل هذا. وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أن يلحق بالكلب ما هو أخص منه وفي هذا نظر. صحيح أنه لا يلحق بالكلب لا خنزير ولا غيره. وقوله في الحديث طهور إناء أحدكم أي الإناء المعهود أي الإناء المعهود. أما لو ولغ في إناء كبير جدا فلا يجب غسله سبعة. وقيل إن لعاب الكلب نجس لأن حينئذ النجاسة. وقال الطائفة أخرى لا تسل عنا النجاسة بدليل أنه يغسل سبعة. تسل عنا النجاسة ما غسل سبعة يغسل حتى تزول النجاسة. إنما لأنه مستقلق ومضر ويورث الأمراض. قالوا بدليل أنه لو عض ثوبا لم يجب غسل الثوب. استعداد السبع تعبدي لا يجب غسل ذلك سبعا تعبدا. الله أعلم بحكم ذلك لأن ينفي القول بحكم النجاسة. لو كان حكم النجاسة لوجب غسل حتى تزول النجاسة كالبول والغائط ونحو ذلك. في هذا الله أعلم. نعم لا على قياس الطريقة. هل يلحق بالكلب الأسود الهرة السوداء؟ الجواب لا. أي من حيث القتل فلا يجب قتل الهرة السوداء إن لم يأتي إذن بذلك. ولكن إذا كانت مؤذية يجب قتلها من بعد الأذى في القاعدة الفقهية الحنبلية. كل شيء يؤذي طبعا يجوز قتله شرعا. نعم نعم. حديث ابي هريره رواه احمد وغيره لكن مختلف الصحيح. نعم الا فيما اعطاه الوالد ولده ولا مختلف في الصحيح فيما نعله فيما حسن واحتج به وقد قال به الجمهور. نعم نعم. إيه هذا له أبناء النعمان بن بشير له أبناء فكون يذهب أحد أبناء دون الآخرين هذا لا يجوز ظلم وجو. أن هذا من باب عدم العدل بين الأولاد. النبي صلى الله عليه وسلم قد اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. ولا هنا والثانية والثالثة أنا قلت للرجل ولا هنا شاذة. نعم إيه نعم ما ورد تقدير للإناء الكبير ولكن إذا خرج عن الإناء المعهود الذي تستطيع فيه البهائم ونحوها أو يتوضأ فيه ونحن ذلك قال إنا أحدكم في معهود بعض العلماء قدر بما يزال على حكم القلتين. صحيح حتى لو دعي لولينا وفي ذلك الدجاج لا يسأل عن هل الدجاج هل ذبح بطريقة سنية أم لا الأفضل. تقول عائشة رضي الله عنها كما في البخاري نقول من يأتوننا اللحم فلا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا اسم الله أنتم وصلوا فلن يأمر من السلام بالتحري والسؤال ونحن ذلك هذا لا أفضل. ولا يلزم من ذلك قد يكون الشيء نجسا ويراعى في ذلك امره، هل يعني محرم باعتبار استحلاله او محرم باعتبار اكله؟ اذا كان باعتبار اكله لا شك ان كل نجس محرم، لكن هذا لا اشكال فيه. اما الاستعمال فدي نظر، وقد يكون الشيء نجسا ويجب السؤال الصحيح به ونحو ذلك. كما قال في حكم الميته لتقرا بها السفن ولمسها الجلود، فقال نزلها هو حرام، يعني حرام بيعها لا الانتفاع بها. انا رجع ذلك شيخ الاسلام ابن تيميه وابن القيم وجماعه من اهل العلم. هذا الاخوة يربط بين المكسرات والمقدرات وبين النجسات، وهذا في نظر ايضا، ان نعلم ان البنزين من انواع المسكرات في هذا العصر ومعناه ليس بنجس ولا يصح الحكم عليه بالنجاسه. وكذلك نعلم ان بعض انواع الغار تكثر وتفعل اعظم من عمل بعض المقدرات الاخرى، ومع ذلك ليس بنجسه ولا يصح الحكم عليه بالنجاسه. حينما ياتي الجواب عن الخمر، بعض الناس يحكم على الخمر لانه نجس باعتبار حرمته، فيخلط هذا وذاك. لا إشكال عند المسلمين بأن الخمر محرم، ولا إشكال عند المسلمين من أحل الخمر أنه مرتد عن الدين، هذا لا إشكال في هاتين المسألتين، هذا من المسلمات. لا يلزم ذلك يكون الخمر نجسا، هو الظاهر في أصل قول العلماء كما هو مذهب الإمام محمد بن سيرين والليث بن سعد مفتي أهل مصر وجماعة المتقدمين والمتأخرين. الله جل وعلا حكم عليه بالتحريم، هذا واضح، لازم الناس نجد. إذن يأتي الجواب عن العطورات الموجودة الآن التي يكون فيها نسبة من الكحول، على أنني لو قلت بأن الخمر نجس لازم من ذلك على الاستعمال العطورات، لأن نسبة الكحول التي فيها استحالة، والنجس إذا استحال خرج عن كونه نجسا جاز استعماله أصلا، ناهيك عن كوننا نقول بأنه طاهر. نعم. أنا أفضل ليس حديثا. الهدية دواء تباع ليس حديثا. لكن دواء تباع لصاحبها هي لمن أهداها، هذا الصحيح. نعم. هذا الكافر بالكلام محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام، وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه. لكن البدء بالتحية يراعى في ذلك المصلحة، راعى في ذلك مصلحة لبدء بالتحية فلا بأس في ذلك، ولم يكن يرى في ذلك مصلحة فيبتعد عن ذلك. استعارة لا بأس لذلك، نعم، إنما لا يعود كهبة أو كبيع نحو ذلك. أما كون يستعمل كما في المسائل السابقة، أن الله زيد لصاحب مثلا كيس أرز مثلا ثم جعله ولم يتناسب من تبعا، كيف تصدق بشيء صدقة عامة مثل الرومة مثلا حين تصدق به عثمان، فهي من أعظم المسلمين، لا بأس لذلك. من الشيء الخاص الذي يراد لذاته هذا هو الممنوع. نعم. وانت ما يعني عينته ولا اخبرته وقال ذلك حط سوف يهديك كذا وكذا، ولقد سأل عن قضية اذا عين الهدية واخبر الاخر قال سوف اهدي لك مثلا جرد به العود، فسأل لك عن ذلك، ثم قبل يستلمها الآخر تطيب منها. أجاز هذه الصورة بعض الفقهاء، قال باعتبار أن الآخر لم يقدرها، وقال الثاني المنع وهو أقوى، لأنه أخبره فلا ينتفع بها، يعني باعتبار وكأن في ملك الآخرين، لكن لو سلمها للآخر والآخر طيبه منها فلم ينتفع بذلك. قوله ينتفع بها دون رضا صاحبها وقد أخبره بذلك، فالأولى والأكمل والأفضل الابتعاد عن ذلك. نعم. نعم. ونستعين على بس ذلك. قال كما وقع في قلبي مثلا نهدي لصاحبي هدية ثم انتفعت بها قبل أن أخبره بذلك، لا بأس بذلك، يعني ما أخبرت بذلك. نعم ضرورة الإنسان يتطيب الناس، لا يوجد ضرورة، الضرورة تقدر بضابطها الضرورة. أنا أسأل عن قول الله تعالى اسم الله في أولادكم الذكر مثل حظ الأنثيين، وهل الآية مقصود بها قبل الموت أو بعد الموت؟ هذه الآية جاءت في المواريث، هذه الآية جاءت في المواريث وذلك بعد الموت. قال الله جل وعلا يوصيكم الله في أولادكم بالذكر مثل حظ الأنثيين، توفي رجل من الناس وخلف ابنا وبنتا عن مال يقدر ب60,000 ريال، فللابن 60,000 وللبنت 30,000، ما لم يوجد اب متوفى او ام او زوجه تغير القضيه والمساله. لو كان له اب مثلا الاب السدس، وكان له ام ايضا الام السدس، كان له زوجان الزوجه الثمن، وما بقي فللذكر مثل حظ الانثيين. إذا أراد أن يعطي أبناءه حال الحياة فلا ويفضل بينهما، يجعل الذكر مثل حظ الأنثيين، فما يجب عليه الإعطاء بالتساوي. لا أدري أبي بد أريد أن ننبه على قضية يقع فيها الجهل، وهي قضية إعطاء الأولاد ومسألة إعطاء الأولاد. ترى نعطي فلانا من أجل حاجته، يتصور بعض الناس أنه إذا أعطاه من أجل حاجة لا بد أن يعطي الآخرين، وهذا غلط ولا أصل له. إذا احتاج أحد أبنائي للزواج وأردت أن أزوجها من مالي فلا يلزم أن أعطي بقدر زواجها الآخرين من الذكور والإناث، هذا لا أصل له، إنما أعطي كل من احتاج لذلك. إذا احتاج زيد أو عمر أعطيه، إذا البنت أعطيها بقدر حاجتها. فمن لو مرض أحد الأولاد وأرسلوا عالكة فكلف مبلغا كبيرا فلا يجب أن أعطي هذا المبلغ الآخرين، لأن هذا أعطي لغرض حاجة، لأن يعطى لقصة الهبة ونحو ذلك. حين أريد أن أعطي بقصة الهبة أو التبرع العام فهل يلزم أن أعطي بالتساوي أو لا بأس أن أعطي للذكر مثل حظ الأنثيين؟ في ذلك قولان لأهل العلم. القول الأول أن لا يجب عليه أن يعطي هذا التساوي، القول الأول أنه لا يجب عليه أن يعطي بالتساوي. استدل أصحاب هذا القول بقول صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، هذا حديث متفق على صحته. حين أتى النعمان أو أتى بشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم وراد إجابة النعمان إذا كان دون أكوان الآخرين، قال له النبي صلى الله عليه وسلم أكل ولدك نحل؟ قال لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم أشد على شو وفي رواية على غيري اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. القول الثاني في المسألة أنا من تقوى الله ومن العدل بين الأولاد أن أعطي للذكر مثل حظ الأنثيين، وأن هذا كم يطبق بعد الموت يطبق في حال الحياة، وهذا قول أكثر أهل العلم. حقيقة الأمر واسع، وفي أي نجتهد المعطي فلا حرج عليه ولا تفريط، فإن أعطى للذكر مثل حظ الأنثيين فلا بأس بذلك، الحق للحياة لما بعد الموت، وإن أعطى بالتساوي فلا بأس بذلك. وأما العطية التي يقصد بها الحاجة أن يكون أحد من طالب علم يعطي لأجل الحاجة، والآخر يكون مريضا يعطي لأجل حاجته، والآخر يكون محتاجا أو مدينا فأخذ بأجله، هذا لا يدخل في العدل مطلقا، انما العدل في هذا الباب ان نعطي كل من احتاج. والله اعلم. اذا كان يعطي لاجل الناس علاقه، يقول اذا كان احد الابناء انفع فلا باس ان اعطي هذا الان باعتبار خدمه لي، اعطي من باب الخدمه لا من باب المحبه، وليس من باب الخدمه نعطي ارضا مثلا، انما اعطي على حسب حاجتي واضر بذلك بمقدار ما لو جعلت سائقا عندي او عاملا اعطي هذا المبلغ، اعطي ابني هذا المبلغ. لكن اذا رايت احد ابنائي بارا بي والبقيه، او اذا راى الرجل احد ابنائه باره والبقيه فيهم حقوق، ونحن ذلك لا يعني هذا أن يعطي الابن هذا بيتا ويعطيه أكثر أمواله حتى لا يجد البقية ما يرثونه عن أبيه فيما بعد، هذا غلط ولا جو. يعطي بقدر ما يعطي العامل ويعطي بقدر الخدمة ونحو ذلك. صحيح أن القي ليس ناقضا من نواقض الوضوء، صحيح أن القي تناقضا من نواقض الوضوء. حديث من قاف يتوضا او قاف يتوضا، هذا فعل وفعل يدل على الوجوب على خلاف صحه الخبر، وعلى صحه او لم يصح الخلاف في مشهور، وحديث اختلاف اسناد خلاف كبير، فيستحب الوضوء من القيد ولا يجب، لان غايه من الفعل استحداث لا الاجاب، وهذا راي اكثر العلماء. إذا ذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى إلى أنه يجب الوضوء من القي، وهذا في أحد القولين عنه، صحيح أنه لا يجب الوضوء من القي، بل لا يجب الوضوء من الخارجات، من الدم والصديد والقي ونحو ذلك، إنما يتوضأ من الريح، كما دل على الكتاب والسنة والإجماع. الفتاة والضراء يتوضا منهما بالإجماع، ويتوضا من زوال العقل، ويتوضا من أكل لحم الجزور، ويتوضا من مس الذكر في أصح قولي العلماء. نعم. صحيح أن مس الذكر ينقض الوضوء مطلقا بشهوة بغير شهوة، هذا دل أو دل على ذلك حديث بشرى أن مس الذكر يتوضا والخمسة وغيره، وهذا أصح من حديث طلق من وضعكم مني. لم يرد يعني، إنما ورد الحث عليها كما نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم أمتك بالحجامة، وهذا يدل على فضل الحجامة في الجملة وأنها نافعة. الإمام أحمد رحمه تعالى يختار حجامة لهاج الدم. المهم في ذلك أن لا يذهب إلى رجل يحكم، وإلا إذا كان ماهرا عالما بذلك يذهب إلى رجل يهلكك، والآن مع وجود تطور الطب لا يذهب إلى المستشفيات ونحو ذلك لتخفيف نسبة الدم، لأن تخفيف نسبة الدم نافعة للرجل، وقد قرر الطب أن هذا من أسباب ذهاب الجلطات عن الرجل، لأن في الدم يذهب الجلطات عن الرجل ويجعل المزاج معتدلا، ولكن لا يأخذون منهم نسبة كبيرة، لأنه إذا أخذ نسبة كبيرة سبب له الوفاة، وإذا ترك وقد زاد عن حده يسبب له الجلطة، إن كان يكشف على نفسه قبل أن يأخذ، ويذهب للطبيب مؤتمن على ذلك وهو الذي يقدر نسبة الأقل. صحيح أن ما استذكر الغير لا ينقض الوضوء، كما أن الصحيح أن تغسيل الميت لا ينقض الوضوء، يتوضأ استحبابا فلا بأس بذلك، أما كونه يتوضأ إجابة فلا دليل عليه، فكون المرأة توضأ طفلها الصحيح أنه لا يجب عليها أن تتوضأ بعد ذلك ولو ما استذكر طفلها أو فرجها، لأن لا دليل على ذلك، لأنه أراد الرجل يمس ذكرها ذكر نفسه، أما إذا مس ذكر غيره فلا يتوضأ حفظ حول العلماء. نعم. نعم. هو لا يتوضأ إلا بمس الطرفين، حلق الدبر والذكر، ما علاقة إذا مس فقدة أو مس أنثيين فلا يتوضأ. نعم ننتفع على الزوجات. نعم الشخص لديه ثلاث زوجات أو أربع زوجات ولدي زوجة ثان هذه تحتاج لنفقة مثلا شو دي أخوة أنت تزوج وليشتر لها ثوبا تحتاج لها للثوب لا زال يشتر لها ثوبا تحتاج أخت الأخرى تزوج وأدري ثوبا للزواج لا بأس بذلك هذه الأولى مريضة اللي معالجة لا يجب أن يعطي قيمة العلاج الأخرى هذه إضرار به هذا إسعاف في حقه يعني لا أجب ذلك إنما أعطيت الواحد لنفسه لكن لو أرسل نفقة عامة يجب العدل بين ذلك نفقة عامة يجب العدل بين ذلك أو بين الزوجتين نعم نعم أنا أسأل عن الرجل في صف الجماعة وضع وصلى مع زوجته هل يكتب له أجر الجماعة أم لا؟ نقل القاضي عياض في الاتفاق على أن من صلى مع أهله كتب له أجر الجماعة من فتح الصلاة وصلى مع أهله كتب له أجر الجماعة لأن الرجل معاه يعتبران جماعة وذكر هذا الحافظ من حدث فتح الباري ونقل قول القاضي عياض وأقره ولكن المهم لا يتقصد هذا العمل فيتقصد هذا العمل أثم لأن الله جل على أمر بإقامة الجماعة في المساجد ولن يأمر بها في البيوت نعم تكون المرأة خلفة ثم قدار تتمكن من السجود تكون المرأة خلفة ولا تسوي كما قال ابن مسعود أخيرهن من حيث أخبرهن الله كما قال أنس والعجوز خلفنا في الصحيحين الحديث يكون يبشر لجنبها حقيقة هذا السؤال جيد والأمة بليت مثل هذا المنكر ذلك يتولى الرجل توليد المرأة فيرى فرجها وعورتها المغلظة بالإجماع ولا سيما مع وجود البديل فإذا وجد بديل عن الرجل كان توجد قابلة امرأة فيحرم حينئذ يجيء الرجل في هذه الحالة وهذا يمكن حكم الإجماع عليه إن تحريم هذا تواترت به النصوص وأي رجل غيور يرضى أن يباشر رجل توليد امرأة سيارة فرجها الذي لا يحل لا لأبيها ولا لغيره يرى ذلك وحتى المرأة محرم أن ترى فرج المرأة الأخرى بالإجماع لكن أبيح للحاجة والضرورة فكيف رجل أجنبي قد يكون الرجل كافرا أقبح وأقبح أي رجل غير يرضى بهذا لكن هذا لا يرضاه مسلم ولا يقره عاقل وغير ولا سيما مع وجود البديل من النساء وغيرهم ولكن إذا لم توجد امرأة أو تعسرت ولادتها فاضطرت إلى إجاز رجل كما يعتر من باب الضرورة كما قال الله جل وعلا إنما اضطررتم إليه وكما قال الله جل وعلا ما جعل عليكم في الدين من حرج هذا من حق ما يقتضي المطالبة بإجاز مستشفيات خاصة بالولادة لأن تابها الرجال لما خاصة بالنساء هذا من حقوق المسلمين بعضهم على بعض الله المستعان يذهب يغتسل يذهب يغتسل وإذا ذهب يغتسل وتأخر عن الصلاة بسبب الغسل لا بأس بذلك هم كون يتقصد تأخر عن الصلاة بدافع الاحتلام هذا غلط لما وجد ما عندك يمن يغتسل إذن العذر النوم ليس هو الاحتلام وفي عطارا عن جلد عنها حتى يستيقظ نعم لا يلزم أن تكون أو شكا من الراوي قد تكون أو للكثير الله جل على فضية فضية من صيام أو صدقة أو نسك أو هنا ماذا تعني أو صدقة أو نسك ماذا تعني أو هنا نعم التخيير إذا الاختلال نعم تقتضي التخيير فضية من صيام أو صدقة أو نسك فأرى فتاتي او بمعنى الى ان عن كذا فيفعل كذا. وتقول تاتي او في الاحاديث الوارده عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى شك من الراوي، يعني هل قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا او قال هذا، يكون هذا شكا من الراوي. قال على حسب سياق الحديث وعلى حسب ضبطه ومعرفته وجمع طرق ونحو ذلك. كان هذا شكا من الراوي فينظر ان كان في تعارض بين الروايتين فيرجح بين الروايتين، هل توافق هذه؟ هذا واضح. فلا اقول لو انني اهديت لشخص هديه غير واضح، فاخبرت ان من هديت له يبيع تلك الهديه ويستعين بذلك على معصيه، فهل يجوز ان اعود لتلك الهديه بعد ان اتاكد من حقيقه ما ذكر لي؟ ناديت لرجل هديه واخبرت بعد ذلك ان الرجل استعين بهذه الهديه على معصيه الله وتحققتها، هذا طبعا لا ذنب عليه، لأنك حين أهديت له الهدية لم تحقق لها، حققت بعدما أهديت له الهدية، فإن تأتى استرجاعها فأنا طيب، ولكن لا يحق لك إذا استرجعتها أن تعود بها لنفسك، تبذلها لغيرك، أنا لا يحق لك في هذه الحالة. هذا يقول غير واضح سؤالك، يقول في الخليين مدراء يعمل تحت أيديهم مسلمين، هل يجوز لهم البقاء؟ هم الأخ يسأل عن قضية الكافر، هل يعمل تحت يده مسلم أم لا؟ في خلاف هذا المسألة بين الفقهاء رحمهم الله تعالى، هل يجوز للمسلم يعمل تحت الكافر أم لا؟ هذه المسألة فيها قولان لأهل العلماء أو فيها قولان للفقهاء. القول الأول أن هذا العمل لا بأس به بشرطين. الشرط الأول أن لا يستعري على الكافر ويذله، الشرط الثاني أن لا يكون في ذلك ضرر على دينه. فإن انتفى هذان الأمران فلا بأس أن يعمل المسلم تحت الكافر. تدل على ذلك بأن يوسف عليه السلام عمل عند كافر. القول الثاني في المسألة أن هذا لا يجوز، لأن الله جل وعلا يقول ولا يجعل الله للكافرين ولا يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا. فهذا يدل على منع العمل عند الكافر، لأن الله يقول يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ومن السبيل أن تعمل عنده وأن ترضخ لأنظمته وأن ترضخ لأقواله فيذلك نحو ذلك. فقد يقال بأن هذه الآية غير صريحة في المنع، لأن مقصود بالسبيل يكون السبيل على دينك ونحو ذلك. عموما المسألة محتاجة إلى قولان للعلماء، قول الجواز وقول المنع، ولكن إذا وجد أنه يذلك أو يهينك أو يجري عليك الأنظمة أو أن يستعلي عليك أو أن يحتقرك بأنك مسلم وتعمل عنده، فحينئذ يجب عليك الامتناع عن العمل والبعد عنه. ونسير من يرى أن المسلم ذليل ونحو ذلك، يجب على المسلم أن يظهر العزة ونحو ذلك. هذا والله أعلم.